السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، هذه الأمة خلقها الله جل في علاه لتقود لتسود، وجعل مجامع الخير في هذه الأمة، كما أوصى بذلك وأظهر ذلك وجلى ذلك لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: أمتي كالمطر. أتدرون ما المطر؟ وكيف تفرح الأرض بالمطر؟ وكيف يكون النبات والزرع؟ كيف يكون ذلك بالمطر؟ المطر هي الأمة الإسلامية. هذه الأمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. لا، أنا أقف عند الآية، قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلقها الله جل في علاه رحمة للناس، إسعادا للبشرية جمعاء، فإن هذه الأمة أمة تسعد البشرية، أمة تأخذ بأيدي الناس جميعا إلى النجاة. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلقها وجعل لها القيادة والسيادة والريادة، وتعود كما كانت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لنا الشرف العظيم السامي الراقي أننا ننتسب إلى هذه الأمة. وقلنا بأن الله بعدما جعلها للقيادة والسيادة والريادة وجعلها خير الأمم على الإطلاق، أظهر وجلى لنا ذلك في كتابه من مظاهر خيرية هذه الأمة، وجلى لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم مظاهر خيرية هذه الأمة. وقفنا قبل الحج مع مظاهر خيرية هذه الأمة التي هي خير الأمم على الإطلاق، جاء الوحي من السماء بذلك، بأن الله اصطفى لها خير الشرائع على الإطلاق، شريعة ناسخة لجميع الشرائع. وقد ذكرنا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم من غير أن يستقسم لأمر جلل سيأتي، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة جميع البشر، من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به. شوف تفخيم وتعظيم الشريعة، جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الشريعة الغراء اصطفاها الله جل في علاه واختارها لهذه الأمة، أمة الخير، أمة القيادة، أمة السيادة، أمة الريادة، الأمة التي لا ينقطع خيرها إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قلنا من خيرية هذه الأمة سعة الشريعة، هذه الشريعة الغراء كما بينت قبل الحج، بأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر. من قال بأن هذه الشريعة شريعة الرمال، شريعة الأعراب، شريعة لا تصلح لهذا الزمان، ونحن في التقدم العظيم فيما نحن فيه، قلت ظلم نفسه من وجهين: أنه وصف الله بالنقص، ورد على الله أمره وشرعه سبحانه وجل في علاه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فيشرع لنا الأصلح والأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، هذا الحديث في سنده ضعف لكن نستأنس به لتعلم أنه لا يشرع ولا يقدر إلا ما فيه صلاح البشرية، قال: إن من عبادي ما لا ينفع إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. فانظر بأن الله جل في علاه لا يقدر إلا على ما يصلح به البشرية، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أو كان كيف سيكون، وما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، كما قال الإمام الشافعي ورحمة الله على الشافعي، قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وسعت الشريعة كل شيء، أظهرت ذلك أنا في العقود وعقود المعاملات، وسيتوالى الكلام على هذا الباب لسعة الشريعة. ومن خيرية هذه الأمة كما قلنا العلماء الذين يؤصلون ويقيسون ويردون ويلحقون الفرع بالأصل وتظهر الأحكام، زينة الأمة العلماء. وستأتي أيضا هذه حلقات تثبت خيرية هذه الأمة، قبل أن ندخل على أن خير هذه الأمة على الإطلاق أمة الخيرية هم الصحابة، لنأتسي بهم ولنعلم أننا لا نجاة إلا بما قد نجا هؤلاء، ولا سداد ولا رشاد ولا فلاح ولا نجاح ولا قيادة ولا سيادة ولا ريادة إلا أن نكون مثل ما كان، سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قط. والله جل وعلا أناط المسببات بالأسباب، كأنه يقول كونوا كما كانوا يكون الأمر لكم على ما كان لهم، هكذا إن تنصروا الله ينصركم. فسعة الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. وقفنا حتى عند آداب النوم، هذه الشريعة الغراء جاءت بجمل عظيمة من جمل الآداب التي يتحلى بها الأنام ويرتقون بها إلى السماء في العلياء بحسن الخلق، ولأن ميزان المرء في حسن خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأتى بأداب عظيمة كثيرة. وقفنا في الحلقات قبل الحج إلى سعة الشريعة في آداب النوم، بأن الشريعة ما تركت حتى آداب النوم إلا وبيانته، آداب قضاء الحاجة إلا بيانته، فبينت بأن الإنسان من الآداب العظيمة عند النوم حفاظا عليه على بدنه على قلبه على إيمانه أنه ينام على طهارة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود وفي غيره أن يتوضأ وأن ينام على طهارة وأن ينام على جنبه الأيمن ويضع يده تحت خده ويقول باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وقال وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وتقرأ الآيات التي تتبرأ من الشرك وتؤصل التوحيد قياما وصباحا ومساء ونوما وقياما. قال وتقرأ قل يا أيها الكافرون والمعوذات وقل هو الله أحد، وتقرأ آية الكرسي حفاظا لك من تلاعب الشيطان. وهذا كان قد نصح به جني سرق التمر من أبي هريرة، فقال له النبي ما فعل صاحبك البارحة؟ قال لي دعني وسأنصحك نصيحة بعد الليالي الثلاث. هذا مختصر القصة. فقال ما قال؟ قال لي لا تنم حتى تقرأ آية الكرسي، لا يزال عليك حافظ من الله جل في علاه، يعني يحفظك الله جل في علاه بهذه الآيات أو آية الكرسي، هي أشرف آية أعظم آية في القرآن، لا يزال عليك من الله حافظ ما دمت قد قرأت هذه الآية الكرسي التي هي أعظم آيات القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ما أعظم آية معك في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذا أداب حتى إذا استيقظت على الذكر الذي تقوله. فالشريعة ما تركت ذلك قط لك حفاظا لك وحفاظا عليك وحفاظا على قلبك وحفاظا على إيمانك، وأن تستيقظ ذاكرا لربك جل في علا، وأن تنام على ذكر لله جل في علا، فإن كانت الخاتمة فتكون خاتمة الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من الأداب العظيمة التي جاءت الشريعة الغراء بها ووسعت كما قلنا كل شيء صغير أو كبير، دقيق أو جليل في الجوانب الحياتية للإنسان. الإنسان إذا تزوج للعفة والعصمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن للفرج. نسأل الله أن يعفنا جميعا. الغرض المقصود أداب في التعامل مع الزوج مع زوجه، وأداب حتى في الاستمتاع، وهذا فقه لابد وجوبا على كل إنسان أن يتعلمه، مع أنه فطري قد هداه الله كيف يأتي الرجل امرأته، لكن هذا فقه لابد من إتقانه. يتنطع كثير ممن يتورع تورعا ليس في محله، أن لا يتكلم في مسائل البيوتات بأسرها قائمة عليه. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فحسن العشرة وحسن السيرة مع الزوجة، حتى حسن اللقاء، آداب الجماع بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا جامع أن يقول: الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأيضا في القاعدة العامة عند علمائنا: لا حشمة بين الرجل وبين زوجه، لا حشمة بين الرجل وبين زوجه، وهذا كله يستقى من قول النبي: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه تكلموا في هذا الكلام في كيفية أن يقدم المرء لنفسه مع زوجه، لأنه في ذلك يصل إلى الاستمتاع ويصل إلى الإشباع ويصل إلى يعني إكمال الرغبات بينه وبينها، وهو في ذلك له عظيم الحسنات وأصلح الصالحات، أجور ما يعلمها إلا الله جل في علاه، وليس هذا من عنديات نفسي. وهذه أداب الشريعة جاءت بها، هذه أداب الشريعة جاءت بها. فالمرأة حل وبل لزوجها، فليفعل ما شاء وليقل ما شاء قولا وفعلا، كما قلت: لا حشمة بين الرجل وبين زوجه إلا ما جاء النص بالتحريم، غير ذلك فالأمر على مصراعيه وله في ذلك الأجر. وكيف ذلك؟ أقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته متعته وله في ذلك الأجر؟ قال: نعم، أرأيت إن فعلها في حرام؟ فانظر كيف إطار الشرع أتى ووسع لك بابا عظيما في هذا الباب. لذلك بعض العلماء يخفي بعض ما كتب، لكنه كتب، يكتب كتبا مستقلة في فقه التعامل مع الزوج، فقه تعامل الزوج مع زوجه، فقه تعامل الزوجة مع زوجها، حتى يصل بها إلى ما تتمنى وتشتهي، وتصل به إلى ما يتمنى ويشتهي. وهذا أيضا ضمنته الشريعة، أداب خلوة، هذه ضمنتها الشريعة وما تركتها، وكان على ألسنة الصحابة والتابعين فيها نصائح جمة تنفع كيف يتعامل الرجل مع أهله. أداب الشريعة ما تركتها، ولا تنطع متنطع ويقول: نقف عند هذا ولا نتكلم. لا، هذا الشريعة، هذه دلالة على شريعتنا التي قد خصنا الله بها ورفعنا على الجميع، على جميع الأمم بهذه الشريعة الغراء. قلت: ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها. أيضا من هذا الباب جملة الأداب، تعلم أن هذه الشريعة جاءت لتبين ميزان النبل، نبل الخلق رفعة المرء، نبل الخلق رفعة المرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن ميزان المرء عند ربي حسن الخلق، حسن الخلق، وحسن الخلق يوزن بميزان الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وفي الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. شوف، عند الزواج في سنن أبي داود وحسنه كثير من العلماء، قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من حسن الخلق بيّنت الشريعة الغراء أدب التخاطب، أدب التعامل، أيضا أدب الحديث، من يتقدم في الكلام، من يستمع، من يجلس، من ينتبه، كل ذلك ما تركته الشريعة الغراء. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة لما جاء يتكلم الصغير قال له: كبر كبر كبر كبر. لذلك قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه الجزئية الأخيرة ستأتي في زينة الأمة، العلماء على خيرية هذه الأمة، ما تركتها الشريعة بل أتت بها ليتعلم المرء كيف يرتقي إلى السماء، بأن هذه الشريعة أغنته عن النظر في أي شيء. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وهو يأخذ بيده صحيفة، هذه الصحيفة من التوراة، قال له مغضبا: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. جاءت الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وهذه الشريعة وسعت كما قلت كل شيء من أداب ومن عقود ومن أحكام. فهذه الأداب شملتها حتى أداب قضاء الحاجة. شوف أداب التخاطب، أداب التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أراد أو من أحب أن يتبوأ الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. شيء من الكبر والوسائل لا أحكام المقاصد. هذا حقا لا يجوز القيام على الذي يدخل ويسلم على الناس إذا علم من حاله أنه يحب ذلك، وأن فيه شيء يشمخ بأنفه، له شيء من الكبر يظهر عليه، والكبر أعظم مهلكات القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في الصحيحين أن النبي قال: قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزالي، من نزعني فيما عذبته سبحانه جل في علاه. فمن علم من حاله هذا أنه يشمخ بأنفي ولابد أن تقوم له، هذا لا يجوز لك القيام له. هذه أداب علمتنا الشريعة هذه المسائل العزيزة. أما إذا كان الرجل شريفا في قومه، رجلا كان رجلا رفيعا، له ما له من الحظوة والمكانة، والأعراف جاءت على أنه إذا قام له تحببا ودا احتراما أيضا ومعرفة لقدره السامي، هذا يجوز ويستثنى من الحديث. شوف ضم الأحاديث بعضها لبعض تبين لك هذه الأداب. ولذلك ترى أن الشريعة تتنوع للأحوال والأزمان والمكان، وهذا لا يعلمها إلا من خلقه الله جل في علاه، له يستنبط الأحكام. ولذلك قال: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم الذين يستنبطونهم. منهم من يقول على الدوام لا يجوز القيام، فيأتي من يأتي وإن كان يعني معظما عند الناس. الناس إذا نظروا لك وأنت تسلم عليه وأنت جالس، وهو يعرف أنه يعني له عظيم المكانة والحظوة عند قبيلته عند أهله، وأنت تفعل ذلك وهذا فيه شيء كأنه فيه شيء من الإزدراء، فإن هذا يفسد القلوب ويقطع أواصر المحبة. والشرع مقاصد شريعة ما جاءت بهذا. النبي قال: فساد ذات البين هي الحلقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. لذلك شوف انظر الجمع بين هذا وذاك على ما قاله المحققون من أهل العلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة: أمرنا، الأمر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. وكانت فاطمة إذا دخلت لمكانتها عند النبي يقوم لها ويذهب يستقبلها من الباب ويقبل بين عينيها ويجلسها مكانه، وكان إذا دخل عليها قامت فاستقبلته عند الباب لمكانته، هو سيد الخلق أجمعين، وتقبل بين عينيه وتجلسه مكانها. هذه أبواب لابد أن نفهمها جيدا، الشريعة قد جاءت بها آداب عظيمة، لو تأدبنا بها لكانت أواصر المحبة عندنا بأقوى ما تكون، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن تقوى أواصر المحبة بين المؤمنين. لأن النبي قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. والتوقير للكبير جاء به شرعنا أساس من أساسات الأخلاقيات لسعة الشريعة الغراء جاءت بها. هذه أيضا مسائل العقود، العقود بأسرها الشريعة ما تركتها. من أهمها عقود البيع والشراء، وهذا تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. في هذه الحلقات عقود النكاح، الترافق، التزاوج، ما تركتها الشريعة وأتت بها وأظهرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث محسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إن اشتجروا فالسلطان ولي، اللي هو ولي الأمر، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال لا نكاح إلا بولي، وبيّن أن هذا النكاح أركانه لابد أن تتوفر حتى يصح. ومن أداب النكاح قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وحسنه كثير من العلماء. فالغرض المقصود أن هذه العقود التي فيها التزاوج وفيها ما فيها من تقارب الأسر جاء الشرع بها بدقة متناهية، وأيضا بيّن فيها الأركان والشروط والمستحب والواجب في كل هذه العقود، وحتى اختيار الزوجة واختيار الزوج قد رسمه ورسم طريقه الشرع ما تركه. تنكح المرأة، حديث أبي هريرة في الصحيح، تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لمالها، لحسبها، لدينها. ثم قال في النصيحة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا يقال طيب أنا يعني أبحث عن الدين ولا أبحث عن جمال، لا، ابحث عن الدين والجمال والشرع لا يأبى عليك ذلك، بل الشرع يحثك على ذلك. لأن النبي لما جاءه أبو موسى الأشعري يسأله أو يخبره بأنه خطب من الأنصار امرأة، قال: نظرت لها؟ انظر، نظرت إليها؟ نظرت لها؟ قال: لا. قال: انظر، فإن في عين الأنصار شيئا. الغرض المقصود أنها لابد أن يكون القبول التراضي، لابد من القبول والتراضي، وقد لا يرضى بها إلا جميل له ذلك، ولكن يبحث عن الدين الخلوق. قال: فاصر بذات الدين وإلا تربت يداك. ورسم أيضا الطريق لاختيار الزوج: قوام الرجل الخلق، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة: الكفاءة المادية تعتبر هنا أو لا، أو الكفاءة الطبقية تعتبر هنا أم لا. الجمهور لما الثلاثة يقولون بها الكفاءة المادية أو الكفاءة الطبقية، ينظرون إليها صراحة في طبقات المجتمع. لكن الذي ندين الله به وهو الأسد، لأن النبي قالها تصريحا في هذا الباب، هو أن الكفء كفء الديانة، الكفء الكفاءة بحق كفاءة الديانة. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الشريعة لم تترك هذه، حتى في الاختيار بيانت لنا يعني الأسباب التي على أساسها يختار المرء الزوجة، أو على أساسها تختار المرأة زوجها. ومن العقود أيضا: حتى وإن استحالت العيشة بين الرجل وبين المرأة، شريعتنا الغراء كفلت هذا الباب وبينته: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن طلقها الثالثة قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأيضا في هذا الباب أن النبي بين آداب الطلاق، وبين الفرق بين الطلاق وبين الخلع، عندما قال: لا طلاق في إغلاق، يعني الغضب الشديد لا يقع معه الطلاق. شريعة جاءت بدقائق الأمور في هذه الأبواب والعقود ما تركت أبدا: من طلق ناسيا، من طلق مكرها، من طلق مغلقا أغلق عليه لا إرادة له بحال من الأحوال، من غرر به فطلق فليقع الطلاق أم لا. فروع كثيرة قد أتى بها الفقهاء تخريجا على هذه التأصيلات التي جاءت الشريعة الغراء بها. ما تركت هذه الشريعة الغراء شاردة ولا واردة إلا أتت بها. سعة الشريعة دلالة على خيرية هذه الأمة، من الدلالات ومظاهر خيرية هذه الأمة أن الله لما اصطفى لها هذه الشريعة أراد بها الرحمة. وكيف ذلك؟ قلنا: رحمها بالتيسير. كانت على الأمم السابقة، لأنها كانت فيها الطغيان والكبر والغطرسة ورد أمر الله جل في علاه والجحود بآيات الله جل في علاه، جعل الله عليهم الآثار والأغلال وشدد عليهم في الأحكام، رفع الآثار والأغلال وخفف الأحكام على هذه الأمة المطواعة المنقادة لربها ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فخفف عليها في الأحكام. سعة الشريعة مع تيسير سماحة الشريعة، سماحة الشريعة تظهر في التيسير على هذه الأمة في الأحكام. الأصل بذلك كتاب الله، والأصل بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كلها تدور مع التيسير حيث دار. قال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج عنكم، رفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فجعلها أيسر ما تكون على هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويقول: يسروا ولا تعسروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. إنما بعثكم الله ميسرين. فقال: يسروا ولا تعسروا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن النبي قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما، يختار الأيسر فالأيسر. لذلك كان يترك بعض النوافل التي يحبها ويحب أن يفعلها ويتعبد بها لربه جل في علاه خشية أن تفرض على الأم، من باب الإحسان والتيسير على عباد الله. ومظاهر التيسير كثيرة، سأعدد لكم مظاهر التيسير لتعلموا أن هذه الشريعة والله ما شددت ولا فيها من التنطع ولا فيها من الشدة، هذه شريعة سمحة غراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالحنيفية السمحة، جئتكم بالحنيفية السمحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بقوله وفعله مظاهر التيسير على هذه الأمة، وهذه مظاهر خيرية. هذه الشريعة كما قلت اصطفاها الله جل في علاه لأمة القيادة، ففيها سهولة الأحكام، يسر الأحكام. والله ثم والله ثم بالله ثم تالله، تعدى وظلم من قال أحكام مشددة، أحكام فيها ما فيها من الشدة والمشقة. ديننا كله يسر، والقاعدة العامة حيثما كان التيسير فثم شرع الله. انظر إلى معاني التيسير ومظاهر التيسير مدرجة الآن، منها أن هذا الشرع الحنيف ما أغلق بابا قط إلا وفتح بابا آخر يلج منه المكلفون، ييسر على عباد الله جل في علاه، وجعل لنا من الحيل الشرعية التي نخرج فيها من الحرام إلى الحلال. وهذا فقه آخر، هذا فقه آخر، فقه يجعل الإنسان يعلم بسهولة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة، ويعلم أن الله اصطفى لهم هذه الشريعة ليرحمهم وييسر عليه. ما أغلق الشرع بابا إلا فتح أبوابا. لما جاء بلال عليه السلام عليه رضوان الله جل في علاه، جاء بتمر جيد، تمر جنيب للنبي، أكل النبي تمرة وتمرة أخرى فأعجبه، فقال: أكل تمر خيبر هكذا من هذا التمر الجيد الجنيب؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا له: لا والله يا رسول الله، إنا لنبدل، نستبدل الصاع، الصاع الجنيب اللي هو الجميل، الصاع الطيب بصاعين من الرديء بعض الشيء، يبدل صاع تمر بصاعين تمر. والنبي هو الذي قال: التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، استخراجا من الأحاديث الكثيرة التي جاءت بالأصناف الستة الربوية، بأنه إن كانت تتحد وتتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين: الأول التقابض في المجلس، ما في شيء يؤخر في المجلس يحدث التبادل، وأيضا لابد من التماثل. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، إن لنبدل الصاع من الجنيب الطيب الجيد بصاعين من الرضي بعض الشيء بالجمع. فانزعج النبي ثم قال: أو عين الربا، ردوه، هذا بيع باطل، هذه معاملة باطلة، أو عين الربا ردوه. طيب كأنهم يقولون: يا رسول الله سيشق علينا، وكيف نأكل الجيد وما معنا إلا الرديء، ونريد نستبدل حتى نطعم هذا الجيد، فماذا نفعل؟ فأنت بهذا أغلقت علينا الباب. يأتي النبي ويقول: هذه الشريعة غراء، هذه الشريعة كلها يسر، ما أغلقت عليكم بابا إلا وسأفتح لكم بابا آخر تلجون منه، تصلون إلى ما تريدون، لكن بطريق الحل لا بطريق الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو عين الربا ردوه. هل وقف عند ذلك؟ لا، فتح بابا آخر. هذه سعة الشريعة، إذا أغلقت على الناس أمرا لا تجعلهم في الضيق والضنك والشدة والمشقة، لا لا لا، تفتح لهم طريقا آخر. وهو من أوسع الطرق وأعظم الطرق. فقال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، حيلة شرعية، حيلة جاء الفقه بها، حيلة شرعية. قال هذا التمر الذي عندك رديء بعض الشيء بيعه، بيعه بمال وخذ المال واذهب أكمل على المال واشتري التمر الجنيب، تكون قد حصلت ما أردت، وتكون هذه حيلة شرعية. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب، هل هذا استبدال؟ ليس استبدالا، لكن نزل منزلة الاستبدال في الثمرة. الثمرة أنا أريد أعطي الجنيب، أعطي الجمع وأخذ الجنيب، فعلت، لكن فعلت بحيلة شرعية. بالضبط كالمرأة التي تذهب تبدل ذهبا بذهب، ذهب مصنوع جديد وذهب مكسر مثلا قديم، وتعطي الفرق، دخلت في الربا، دخلت في الربا بهذا. طب لما قلنا لأن النبي قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يبقى إذن الذهب جرامات بجرامات، ما في فرق، مثلا بمثل، يدا بيد. فماذا نفعل؟ الصنعة لها أجرة، وهذا قديم وهذا مكسر وهذا مصنوع، كيف نعم نفعل؟ قلنا نعم يا لها أجرة، لكننا سنخالف الشرع بذلك. ولما تفعل هذا؟ وهذه ذريعة إلى أن تدخل على ربا النسيئة الذي يتجرأ عليه الناس، وهو أعظم ما يكون عند الله جل وعلا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله أكل الربا وموكله وكتبه وشاهديه. شو الشريعة الغراء ماذا فعلت هنا الآن؟ حيلة شرعية، المرأة عند رجل وقلنا لها هذا التبادل، هذه المعاملة، هذه العقود باطلة، فيها الربا، لا يجوز، أو عين الربا. قالت المرأة وماذا أفعل؟ قلنا بيعي هذا، عليك بيع هذا الذهب لهذا السائق، أعطيه الذهب وخذ المال، وإن أخذت المال منه وخرجت وتفرغت، أو حتى أنت في المجلس أخذت المال، قولي له الذهب المصنوع بكم؟ يقول بكذا، أعطي الفرق الذي كنت ستعطينه، تضعينه على المال الذي أخذتيه من مال القديم، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديد، ضع المال على الفرق الذي كنت ستدفعينه، صار مالا صرفا. فهنا اختلفت الأصناف، اختلفت الأصناف، بيع كيفما شئت. يبقى إذن ستشتري الذهب بالمال، ما في أي شروط عليك إلا التقابض في المجلس، وحدث التقابض، أعطيت السائق المال، أعطاك الذهب، خرجت من الربا. فكانت حيلة شرعية تبين لنا سعة الشريعة الغراء وتيسير الله لهذه الأمة على هذه الشريعة. أغلق الباب، فتح الباب الآخر. ما أغلق الشرع بابا قط إلا وقد فتح أبوابا أخرى يلج منها المرء، كلما كان المرء على حرمة يجعله الشرع على حل تيسيرا عليه. لما منع الله جل وعلا ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا ماذا قال؟ قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. نهى عن المتعة لكنه أباح النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، والنكاح يغني عن المتعة، والمتعة فيها ما فيه من الزنا لا تجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. يقوم رجل ويقول لا أستطيع، ما أستطيع الزواج، ما أستطيع. قلنا له أتاك بباب آخر، لما أغلق باب الزنا عليك وأنت تريد أن تقضي وترك وأنت تشتهي وتريد، قلنا لك تزوج. فإن لم تستطع أن تتزوج وما استطعت بحال من الأحوال ولا تملك القوة المادية، جعل بابا آخر يغنيك عن الزواج بعض الشيء حتى يغنيك الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عفة، فإنه له وجاء، فجعل له مخرجا آخر. يبقى إذن التأصيل العام في هذا الباب، هناك حيل شرعية تخرجك من الحرام وتدخلك في الحل، تخرجك من الحرام وتجعلك على الحل. شوف هناك مسألة اسمها مسألة التورق في المعاملات، هذا التورق في المعاملات الأئمة الأربعة قالوا بجوازه، ابن تيمية من المتأخرين قال بعدم جوازه، مستخرجا الكلام على كلام ابن عباس وأيضا عمر بن عبد العزيز رضوان الله على الجميع. لكن الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة اتفقوا على أن التورق يحل. إيش معنى التورق؟ التورق من الورق، سيولة المال، رجل تاجر يريد سيولة، هو تاجر ومعه مال لكن يريد سيولة للمال وعنده صفقات عالية فيريد سيولة من المال. لو ذهب للبنك أخذ القرض وقع في الربا، والرجل يخشى على نفسه ألا يبارك في ماله ولا يبارك في تجارته، والله لا يبارك، والله لا يبارك، والله لا يبارك، لأن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكما جاء موقوفا عن ابن مسعود الربا إلى قل، إلى قل تمحق بركته، لعن الله أكل الربا وموكله. طب ماذا يفعل الرجل يريد سيولة؟ ماذا يفعل؟ قلنا إذا استعمل التورق أولى لك من القرض الذي يجر النفع. تشتري منهم سيارة، وهذه السيارة تشتريها، تشتري منهم مكنات مثلا، تشتريها تقسيطا منجمة على 10 أشهر، على 2 سنين، تشتريها، اشتريها مثلا ب100,000 وبيعها ب80,000، أنت تستخسر في نقدا تستخسر 20,000، لكنك تنجم تعطي كل شهر 5,000 مثلا، وأنت تريد السيولة في هذا المال، هذا التورق يكفيك هذه السيولة، فصارت حيلة شرعية أخرجتك من الربا الصريح، قرض جر نفع فهو ربا، وتدخل في اللعن، فأخرجتك من هذه المنطقة التي فيها الحرام إلى منطقة أخرى فيها الحل. هذه الشريعة الغراء شريعة ميسرة، ميسرة، ما تركت شيئا قط إلا بالتيسير. آخر حيلة وبينها شرعية تفيد المتزوجين أيضا، استحالة العيشة، اشتد الأمر، الطبائع نفرت، طلقها مرة، طلقها ثانية، بقيت طلقة، إن بقيت طلقة هذه الطلقة ستمنعها منه، تحرمها عليه، تحرم عليه، فإن طلقها فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره. والرجل يغار ويشتد أن يأتي رجل آخر يتزوجها، وإن طلقها ممكن تستديم العيشة معه وهو يحبها، ماذا يفعل؟ طبعا هذا عند قول بعض العلماء، قول الجمهور يرون بأن الخلع طلاق، لكن الصحيح أن الخلع فسخ. أنا فقط أضرب مثلا لتعلم أن الشريعة لها أبواب قد تكون حيلة، وهي حيلة شرعية يقرها الشرع ولا يأثم صاحبها. فالخلع أن يختلع، تأتي المرأة تختلع، فإن اختلعت وردت له المهر وقبض المهر، هذا الخلع يعد فسخا على الراجح عند أهل التحقيق. يعني إيش فسخ؟ يعني ليس طلاقا، يعني لا تحسب طلقة، يعني افترق، نعم افترق، لكن بقيت المرأة يمكن أن يكون خاطبا لها ويتزوجها، لا تحرم عليه لأنها بقيت معه على طلقة، بأن الخلع فسخ وليس طلاق، فلا تحسب طلقة. والدلالة على ذلك كما قال ابن عباس، ابن عباس يقول بذلك والقول قول، قال ذكر الله جل وعلا الطلاق مرتين، الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع في الوسط، ثم ذكر الطلاق الثالث، ولأن النبي جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، حيضة واحدة ليس ثلاث حيضات، حيضة واحدة، فالخلع على الراجح فسخ. فيبقى هنا الشريعة جعلت له مخرجا، يعني استحالة العيشة، ولابد أن ينفض الرجل عن المرأة، هي تبعد وهو يبعد حتى تهدأ النفوس، ولا تحرم عليه، فيكون الخلع من باب التيسير على الإنسان، فلا يطلقها الطلقة الثالثة فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وأبواب التيسير كثيرة تكون إن شاء الله في الحلقات القادمة، مع إتمام الباب، باب الخيرية، زينة الأمة العلماء، ثم خير الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما الأمة في التأخر ليست في التقدم، وكيف تتقدم؟ في الحلقات القادمة بإذن الله نبين ذلك، ونبين هذه الأسباب والوسائل، ونسأل الله أن نكون أول الآخذين بها. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان الحسنات. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.